وصحبه الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو ضد وعكس العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، فإن الله عدل يحب العدل. والمقسطون يوم القيامة على منابر من نور، وهم العادلون في أهليهم وما ولوا. والظلم ظلمات يوم القيامة، يقول بعض العلماء إن بعض الناس يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم هو يظلم. فالظلم ثلاثة أنواع: أقبحها الشرك، لأن الظلم كما قلنا وضع الشيء في غير موضعه، فالعبادة لله وحده خالصة، فمن أشرك مع الله إلها آخر فقد ظلم، لأنه وجه العبادة لمن لا يستحقها، فهو أعلى وأخبث وأقبح درجات الظلم. ألا تسمع قوله تعالى عن العبد الصالح وهو ينصح ابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانه بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا هو أقبح درجات الظلم وأنواعه، فعلى المؤمن أن يحذر من الشرك وأسبابه المؤدية إليه، ليصفو له دينه وتسلم له عقيدته. الظلم الثاني، النوع الثاني، هو ظلم العباد بعضهم لبعض في الأموال والدماء والأعراض، وهذا الظلم لا يترك الله منه شيء، لأن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم الإنسان نفسه بينه وبين ربه فيما دون الشرك، فهذا إن شاء غفر وإن شاء عذب، لكنه لا يخلد في النار. والثاني، الديوان الثاني، ديوان لا يترك الله، لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الثالث ما بين العباد، هذا لا يترك الله منه شيء. التوبة فيما بينك وبين الله في الذنوب التي بينك وبين الله، لكن حقوق العباد لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد، يعني يقتص للشاة الجمة من الشاة القرنة بما نطحتها به في الدنيا. يعج العصفور يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يعني إذا قتله عبثا، ما قتله ليأكله صيدا حلال، وإنما عبث. فالميزان يوم القيامة يطير بأمثال الذر وما دون ذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فظلم العباد بينهم بعضا هذا هو من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يأتي يوم القيامة يحمله على عنقه هذا الذي اغتصبه من الأرض. نعن الله من غير منار الأرض وهي مراسيمها، أدخل بعضها ببعض ظلما وعدوان سواء له ولغيره، وأظلم الناس من يظلم الناس للناس عبثا، يخلط الأراضي يدخل من هذه بهذه وهو لا يستفيد، إنما حصل اللعنة والمقت والعذاب وهو ما استفاد شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالظلم يجعل الديار دمارا، فيجب على المسلم أن يحذر من الظلم قليله وكثيره، لتعدن الحقوق يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس يا رسول الله فينا من ليس له دينار ولا درهم، وفي رواية قال: من ليس له متاع. هذا المفلس في الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد المفلس يوم القيامة من هو. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كامثال الجبال من صلاة زكاة صلة بر جهاد، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ما استفاد، لأنه إذا جانب الأعمال الصالحة جاء بمظالم أكبر فاقتص منه فانتهت حسناته. فلذا ينبغي للمسلم ويجب أن يحفظ عمله، مثل ما أنك تحرص على الأعمال الصالحة تجنب الأعمال السيئة. الحسنات تذهب السيئات والسيئات تأكل الحسنات. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يلفيني أو لا يأتيني يوم القيامة أحدكم على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها خوار أو لا شاة لها ثغاء أو بقرة لها خوار، ويقول: يا رسول الله انقذني، فأقول: قد أنذرتك، ما أحد ينفع أحد يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ومن كان له زوجتان لم يعدل بينهما فإنه يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، لأنه ظالم. والعدل يجب حتى بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى في الكلام في المعاملة في المحادثة. وإذا قلتم فاعدلوا يقول رب عز وجل، فلا يجوز لك أن تعطي أحدا من أولادك شيء وتحرم الآخرين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة ليشهده على منحة منح إحدى أحد أولاده قال هل أعطيت أولادك كلهم مثله؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وهذا من باب الوعيد ليس من باب أنه يعني إذا أشهد على غيره يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن إذا الظلم لا يحل منه شيء لا صغيره ولا كبيره. فظلم العباد بينهم بعض هذا من أكبر الكبائر، ولكن أقبح منه الظلم الذي هو الشرك. ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ثم الظلم الأخير وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، هذا هو الديوان الثالث، هذا دون الشرك وليس للعباد فيه حق ولا علاقة، هذا تحت المشيئة، وربنا واسع المغفرة وهو شديد العقاب. لا تتساهل، لكن الرب عز وجل أرحم بعباده. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن علينا أن نحذر من حقوق العباد، وعلينا أن نؤدي الواجبات التي هي أساس الدين كالصلوات والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين صلة الأرحام التي هي أبواب الجنة. أبواب الجنة ثمانية، كل باب له عمل من هذه الأعمال. شلائها عاصم ولا الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم، الحميم الصديق المشفق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطاع. ما تنفع الشفاعة إذا كان العبد ظلم نفسه أو أشرك، ولكن على الإنسان أن يتجنب حقوق الناس ويتجنب الشرك ويحذر من جميع المعاصي، لأنك ما تدري هل تكون من الذين يغفر الله لها ويعذبه. لا تقول إذا كان يعذبني ويخرجني من النار لا بأس، النار أعاذنا الله منها قليلها كثير وليس لأحد عليها جلد. ولكن علينا أن نحذر من الظلم كله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعض. والظلم والعياذ بالله قد يمحق صاحبه، وعقوبته تكون عاجلة، ودعوة المظلوم مستجابة. ليس بينه وبين الله حجاب، تصعد ولها رغى إلى الغمام، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاتقوا الظلم حتى للكفار بدون ذنب ولا اعتداء. إنسان مسالم ذمي معاهد لم يعتدي ولم يكن مع المعتدين فإنه لا يجوز ظلمه لا في مال ولا غيره. فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسق ففسوقه على نفسه، لكن الظلم محرم. ومن أظلم الظلم أكل أموال الناس بغير حق كالربا وأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احرص على أن تكون من الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطون العادلون على منابر من نور يوم القيامة، يعني أمام الله في يوم المزيد، فإن الله عز وجل يدعو عباده في يوم المزيد، وهو اليوم الذي وافق الجمعة في الدنيا، يستزيرهم فيزورونه ويجلسون أمامه عز وجل على حسب أعمالهم، منهم من يجلس على كراسي من نور، ومنهم من على كراسي الذهب والفضة، وأقلهم وأدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، فيكلمهم عز وجل ويكلمونه، فيكرمهم في ذلك اليوم. فاحذر أن تكون محروما من كرامة ذلك اليوم وهو يوم المزيد، فيكون من ربهم قربهم من ربهم على حسب أعمالهم ومبادرتهم لصلاة الجمعة. فاحذر أن تقصيك أعمالك وظلمك للعباد، ومن أظلم الظلم أكل أجور العمال من خدم أو غيره، أدوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فإن من استوفى العمل وجب عليه أن يؤدي الأجر وأن يتق الله. نعم. قال وقال تعالى وما للظالمين من نصير. وما للظالمين من نصير، من ينصرهم ما دام أنهم ظلمة؟ فالله للظالمين بالمرصاد، والله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل فلا تظن أن الإمهال إهمال، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تنم. فليحذر الإنسان من أن يوقع نفسه فيهلك ويذهب عمله لغيره. لا تعرض نفسك لمقت الله، فإن الله قوي شديد العقاب. لو كان هذا العبد ضعيف وأظهرت قوتك عليه فخدعته في مال أو غيره، فاحذر أن يقوم ويقول يا رب انصرني على من ظلمني، فماذا تكون حالك؟ فتذكر وعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، لا ترضى أن أحدا يظلمك ولا يعتدي عليك، فكذلك أنت لا تعتدي ولا تظلم أحد، لا تظلم. كفى أن المظلوم أن الظالم ملعون، لعنة الله على الظالم والإبعاد عن رحمة الله. فما حياتك إذن إذا كنت ملعونا من قبل الله عز وجل؟ حاسب نفسك وأدي حقوق الخلق، واتقي ربك فيما بينك وبينه، حتى إذا قدمت عليه يفرح الله بلقائك وتفرح بلقائه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الأحاديث حديث أبي ذر الذي تقدم في آخر باب المجاهدة، وفيه في قول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي فلا تظالموا الحديث. نعم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض، لأن الله عز وجل أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ولا يحب الظالمين، فاحذر أن تظلم وتجنب أسباب الظلم حتى لا تظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان ظالم، إذا كان مظلوم فكيف نصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من ظلمه فذلك نصره، إذا رأيته ظالم يظلم يعتدي فاحجزه انصحه امنعه عن ظلمه فذلك نصره خير له، خذ على يده. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. نعوذ بالله. نعم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، احذروه، اتقوه يعني احذروه. فهل ترضى أن تكون في ظلمات والناس في نور؟ فإن الإنسان يوم القيامة على الصراط يمشي عليه على حسب أعماله، نوره أمامه على حسب عمله، ويسرع على الصراط على قدر عمله. فكلما قلت حسناتك وكثرت سيئاتك ثقلت على الصراط، وعلى الصراط كلاليب من نار تخدش من أمرت بخدشه وتخردل من أمرت بخردلته على أم رأسه في نار جهنم. واتقوا الشح، الشح أشد وأعلى وأقبح درجات البخل، لأنه بخل وزيادة، يبخل ويأمر الناس بالبخل، لا يفعل الخير وينهى عن فعله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعليك أن تدعو ربك وتقول: اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شح نفسي. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام وأمره بشرائع الإسلام، أولا إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة، قال يعني: فإن امتثلوا ومن وأعطوك الزكاة إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ أنفس أموالهم وأحسنها في الزكاة فيكون إجحافا في حقهم وظلما لهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وإن كان أنك تأخذها بحجة أنها زكاة وليست لك لكنه ظلم، فما زاد عن الحق فهو ظلم إلا ما طابت به النفس، لا يحل دم امرئ إلا عن طيبة من نفسه. واتق دعوة المظلوم، احذرها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهي من الدعوات المستجابة، فليكون الإنسان على حذر. فالظلم في كل شيء، في كل شيء محرم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم أقضي على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، حطوى اللسان وأقوى حجة، ويمكن يصير ظالم ما له حق، لكن قوة حجته وفصاحته وطول لسانه وضعف أخيه يغلب، والقاضي ما له إلا الظاهر. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. هذا هو الظلم. فاحذر، لا تطلع مبسوط أنك فلجت صاحبك وغلبته بحجتك الظالمة، فلا تدري هل تستمتع بهذا الشيء الذي خاصمت عليه ظلما وعدوان، أو تكون نهايتك عليه عياذ بالله فتكون من سوء خاتمة لك. فهذه الدنيا امتحان ودار عمل ولا حساب، الحساب يوم القيامة. لكن الظالم قد تعجل له العقوبة، قد تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة. وقد ذكر أن رجلا اصطاد سمكة وأراد أن يبيعها لينفق ثمنها على أولاده، فجاءه إنسان ظالم قوي فأخذ منه ظلما وعدوان بالقوة وهدده، فدعا عليه فبدأ البلاء بأصبعه فقطعت أصبعه، وسرى البلاء إلى يده فقطعت يده، وكلما قطع جزء انتقل البلاء إلى الأخرى. فسأله الطبيب الذي يعالجه فقال ما أذكر إلا أني فعلت كذا وكذا، قال اذهب إليه وإلا فسيؤدي بك إلى أن تذهب جزءا جزءا. فالواجب أن الإنسان يحسب حساب للعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة. اعلم بأنك حينما ترى نفسك قوي فإن الله عز وجل وهو القوي العزيز. المظلوم منصور من عند الله، فإن رجلا كان في البر واعتدى عليه ظالم ليقتله ويأخذ ماله، فقال أنظرني أصلي ركعتين ثم أفعل ما بدا لك، قال صل مستهتر ومتعالٍ بقوته محتقرا هذا الضعيف الوحيد في البر، فصلى ركعتين ثم دعا ربه، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثني. فما أكمل كلامه إلا وملك من السماء الرابعة قد نزل غوثا له واستجابة لدعوته فقتل ذلك الظالم وذهب هذا سليما، وأخبره أن الله عز وجل أرسله غوثا له لما تضرع إليه وعرف أنه لا ينصره إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فاحذروا من الظلم بأنواعه. وأكثر ما نسمع مما يحدث من الظلم الغش في المعاملات والامتناع من أداء العمال حقوقهم، وكل يحاسب نفسه، أيتام تستولي عليهم على ميراثهم تتظاهر عليهم بالقوة، نساء أنت الكبير وأنت الولي على المال. فاحذر أن تمحق أنت ومالك ثم تكون من الهالكين. أعطي كل ذي حق حقه واتق الله، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يجعل الديار دمار. فإنه لا يحل منه شيء، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات ولا على مستوى الدول. الظلم مآله إلى الدمار، والظالم مهزوم وإن طالت مدته، فإن الله قد يمهله لكن لا يهمله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. نعم، يعني ما يسقط شيء، حتى البهائم يوم القيامة تغتص فيما بينها ثم يقال له كوني تراب، إذا أخذت حقها انتهى أمره، ليس لها جنة ولا نار، لكن حقها ما يضيع، وهي بهائم تتناطح. فهذه الشاة التي لها قرون نطحت الشاة الجمة ليس لها قرون، ظلم، فيقتص لها يوم القيامة. فإذا كان هذا بين البهائم فكيف بين الآدمي والآخرين؟ وكذلك ظلمك للبهائم. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت امرأة النار في إبرة استعارتها فلم تردها، إبرة لا تحقر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين، تذكروا هذه الآية دائم، اجعلها نصب عينيك. ونضع الموازين يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الملائكة عن يمينك وعن شمالك يكتبون كل قول وكل فعل، كل ما تقدم من عمل مكتوب، إن كان لك وإن كان عليك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في حق الكفار، فإنه لا يقبل منهم أي عمل. لكن وضع الكتاب في قوله تعالى المجرمين مشفقين مما فيه. نعم، شر أول الآية وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قام عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن ما فيه يوم القيامة الحساب إلا من الأعمال، من الحسنات والسيئات، سواء ظلمته في ماله، في نفسه، في عرضه، تكلمت فيه، كل ذلك سيؤخذ منك. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، تحلل منه، أعطوا حقه قليل أو كثير، لا تحقر شيء. وإن كان عودا من أراك في الحديث، نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق بغير قسم، أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حق، الحق الذي لك إن لم تستوفي في الدنيا استوفيته في الآخرة، ولا بد حتى أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نعم. قال: وهذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن، لكن الله عز وجل حكم عدل، أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم، فكيف ببني آدم؟ نعم. إذا كان أنه حكم بينها واقتص بعضها من بعض وهي ليس لها لا جنة ولا نار، فكيف بنا نحن العقلاء الذين تحملنا الأمانة والتزمنا بها؟ فمن الأمانة أداء الحقوق التي لك، أد ما عليك واسأل ما لك، ولا يخاف الإنسان إلا على نفسه، حقك الذي لك سيحصل إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن احذر من الحقوق التي عليك أدها، سواء حقا لله أو حقا للآدميين. وحتى البهائم لا تظلمها، تحملها ما لا تطيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حيطان الأنصار فجاء بعير فسجد بين يديه وهمهم، فقال: إن هذا البعير يشتكي بأنه لا يعطى الطعام الذي يكفيه ويحمل من العمل ما لا يطيق، بهيمة. فما دام أنك التزمت بها فأعطها حقها، وإلا تخلص منها، إما بذبحه كان يؤكل، وإما بيعه، وإما أما تظلمه تحبس حيوانات طيور غيرها تقصر عليها فإنك ستحاسب عنها. فالظلم في جميع الأمور محرم بالأقوال والأفعال، وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. نعم. في هذه الخطبة العظيمة حذر صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد بعضهم لبعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام، كحرمة يومكم هذا يوم النحر لأنه من أعظم الأيام، في شهركم هذا لأن شهر الحجة من الأشهر الحرم، في بلدكم هذا في شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وفي بلدكم هذا يعني في مكة، فحرمات بعضها على بعض. شبه اعتدى الإنسان على غيره في المال أو في العرض أو في الدم كالاعتداء في هذا المكان في هذا اليوم في هذا الشهر، محذرا للظلم بأنواعه، فلا تحقر من الظلم شيء، فلا تحقر من الظلم شيء، فإن الله عز وجل لا يغفل، مطلع، يعلم السر وأخفى. وإن ضعف أهل الحق وجهلوا فإن حقوقهم لن تضيع، ولو خدعتهم وأعطيتهم بعض حقوقهم، طيبت خاطرهم وصدقوك، لكن لهم رب سيقتص منك ويأخذ حقهم منك. وقد تمهل حتى تلقى الله، وقد تعجل لك العقوبة في الدنيا، فاحذر الجشع والطمع. ومن غشنا فليس منا، الغش من الظلم، لأنك أكلت أموال الناس بالباطل. فالآيات والأحاديث الدالة على تحريم الظلم والتحذير منه كثيرة، والمؤمن يكفيه أن يعلم ذلك فيكتفون له موعظة وتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القلب الحي والإنسان الذي يخاف الله ويتقيه ويعلم أنه سيلقى ربه ولا يدري متى، فعليها ألا ينام وعنده مظلمة لأحد. احرص على ألا تنام وعندك مظلمة لأحد، لأنك ما تدري هل تصبح أم لا. فاتقوا المظالم كلها ولا تحقر منها شيء، وإياك وتبرير فعلك بالحجج الباطلة التي تعتقدها أنها تنفعك وهي لا تنفعك. حاسب نفسك يا ابن آدم، حاسب نفسك أيها المؤمن، ما دمت في الحياة ولا تدري متى تفارق الحياة. الإنسان يمسي ولا يصبح، أو يصبح ولا يمسي. ليس من اللازم أنك تمرض أو تكبر تقول بتوب، لا تؤمل بالتوبة تسوف، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ولكن التوبة كما قلت لكم، التوبة ما تنفع إذا لم تعد الحقوق إلى أهلها، حقوق العباد ما تنفعها التوبة أبدا. كل شيء قد يكفره الجهاد أو الحج لحقوق العباد، حقوق العباد ما يترك منها شيء، والشرك كذلك، نعوذ بالله من الظلم قليله وكثيره. نعم. ونسأل الله السلامة والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.